والحال العاشرة في قوله وسن لمن فرغ منه رفع بصره إلى السماء، هو قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيجمع المتوضئ عند فراغه من وضوئه وانقطاعه من أفعاله بين فعل وقول، فالفعل هو رفع الرأس رفع البصر إلى السماء، والقول هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الوضوء يبدأ بقول أم بفعل؟ بقول، هو التسمية، ويقدم بقول وفعل. لذلك قالوا ثم يرفع بصر، قال رفع بصره إلى السماء، إيش إشكال بعد وقول؟ وقول يعني يقرن بين الرفع وبين القول، يقرن بين الرفع وبين القول. طيب ما الدليل على رفع البصر إلى السماء؟ إيش حديث الوالد في ذلك؟ طيب معنى الحديث رفع يده مو رفع بصر، رفع يده مو رفع بصر، وين نظر السماء؟ نختصر عليك، لا حديث الوالد في هذا ضعيفة، وحديث عمر فيه الزيادة هذه لكنه في مسلم دونه، حديث ابن السني ضعيف، وحديث ابن عباس الصحيح ليس في رفع البصر إلى السماء. لكن قاعدة الشريعة على أن ذكر الله يتوجه فيه إلى العلو، فلذلك كم الأحاديث التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربه ثم ينكت بإصبعه إلى السماء، هذا في أحاديث كثيرة. فحينئذ دلالة الشريعة العامة لا تمنع من هذا، وإن كان الحديث ضعيف. ومثل هذا المرجح فيه لا يقول إنه بدعة، وإنما يقول الأظهر أنه لا يرفع بصره إلى السماء، وإن رفع فلا بأس، يعني جائز. فرق بين كونه جائز وبين كونه مطلوب، مطلوب يعني مستحب أو واجب. لكن الذي يضعف الحديث ثم يقول بدعة هذا فيه نظر، لأن دلالة الشريعة العامة في رفع اليد إلى في رفع الأصبع إلى السماء تدل على هذا المعنى، لأنه لما قال الفقهاء الحنابلة رفع بصره إلى السماء ويقول إيش أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا في معنى رفع الأصبع. ولذلك رفع الأصبع مع عند ذكر الشهادة هذا لا شيء فيه، هذا ورد في أحاديث كثيرة. يعني الآن تشوف بعض العامة بعد ما يقول المؤذن لا إله إلا الله تقول لا إله، صح ولا لا؟ والإشارة ورفع الصوت كلاهما تدل عليها الشريعة بدلالاتها العامة، وإن لم تكن فيها دلالة خاصة في هذا الموضع. والدلالات العامة تفيد في الجواز لكن لا تفيد في الاستحباب، تفيد في الجواز ولكن لا تفيد في الاستحباب، فيتمنع من القول بأن هذا بدعة، لكن لا يمكن أن يقال إن هذا الفعل يكون سنة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.